ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا نتحدث في دروس السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، كنا نتحدث عن غزوة تبوك، وانتهينا من ذكر معظم أحداث هذه الغزوة، وبقي أن نذكر بعض الأشياء المتعلقة بغزوة تبوك. قال: كانت هذه الغزوة لظروفها الخاصة بها اختبارا شديدا من الله تعالى امتاز به المؤمنون من غيره، كما هي سنته تعالى في مثل هذه المواطن، حيث يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه الغزوة كما مر بنا كانت في غاية الصعوبة والعسرة، لذلك سميت بغزوة العسرة، لما مر بنا أن العدو فيها كان شديدا قويا، وهو دولة الروم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في هذه الغزوة ليقاتل الروم، فالعدو ذو بأس شديد وذو عدد وعدة وعتاد، وكذلك كان الوقت في حرب الصيف، وقت هذه الغزوة كان في حرب الصيف، وكذلك في وقت هذه الغزوة أيضا كان الناس في مجاعة وقلة من الطعام والشراب، حتى أكلوا أوراق الشجر في الطريق رغم كثرة التبرعات التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصدقات التي تطوع بها عثمان رضي الله عنه وغيرهم من المسلمين، لكن لم تكف شيئا لكثرة عدد الجيش الإسلامي. كان عدد الجيش الإسلامي 30,000 مقاتل كما مر بنا. ذكرنا أن المسلمين في هذه الغزوة أكلوا أوراق الشجر ونفد الماء الذي معهم، ونحروا بعض الإبل التي يركبونها، وشربوا ما في كريشها من الماء، قلة الماء الذي بأيديهم، وكان كل 18 رجلا يتعاقبون على بعير واحد، بعير واحد يتناوب الركوب عليه 18 رجلا، يركب واحد أو اثنان ويمشي الباقون، وهكذا. فكانت غزوة في ظروف صعبة بالمسلمين، من الناحية المادية وما فيها من العناء والتعب، فلأجل هذا تميز فيها المؤمنون من المنافقين. كل هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يمحص المؤمنين ويمتحنهم بامتحانات شديدة لا يثبت فيها إلا الصادقون، ويظهر حينئذ المنافقون. المنافقون يتميزون ويظهرون حينئذ، لأنهم هم مع المؤمنين ما دام الإيمان يأتي لهم بمصالح دنيوية. المنافقون يتظاهرون بالإيمان والإسلام ما دام الإيمان والإسلام يجر لهم مصالح دنيوية، ما دام يحصلون من وراء الإيمان مناصب وجاه وأموال ومنافع دنيوية فهم مع المؤمنين، لكن إذا صار الإيمان يسبب لهم متاعب دنيوية ويعرضهم للأذى والجوع والعطش والبأس الشديد، حينئذ يتميزون ويظهرون ما هم عليه من النفاق والكفر. فقال: فقد خرج لهذه الغزوة كل من كان مؤمنا صادقا، حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل. صار التخلف عن هذه الغزوة علامة على النفاق. كل مؤمن صادق خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل في سبيل الله. قال: فكان الرجل إذا تخلف وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوه، فإن يكن فيه خير فيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. كان الرجل إذا تخلف عن غزوة تبوك والناس افتقدوه في الطريق، قالوا: ما لنا لا نرى فلانا لم يخرج معنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: دعوه، كان فيه خير فسيلحقه الله بكم، فيخرج يلحق بكم، وإن كان غير ذلك فقد أراحكم الله منه. إذا كان منافقا فليس لكم أي مصلحة في أن يخرج معكم، الخير أن يتخلف وأن ترتاحوا من شبيه. لأن المنافقين كانوا إذا خرجوا في الجهاد يسبقون المؤمنين ويوهمون عزيمتهم. قال فلم يتخلف إلا من حبسهم العذر أو الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين الذين قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذبا أو قعدوا ولم يستأذنوا رأسا. إذن هذه إيه أصناف؟ أصناف المخلفين في غزوة تبوك، منهم من حبسهم العذر، قوم من المؤمنين الصادقين لم يستطيعوا الخروج لعذر المرض الذي به مرض شديد أو الأعمى والأعرج الذين لا يستطيعون الجهاد، وكذلك بعض المؤمنين لم يكن معهم شيء من يعني من النفقة والزاد، ليس معهم شيء من الزاد ولا من النفقة ولا سلاح يحملونه معهم، فهؤلاء تخلفوا أيضا للعذر. وكذلك تخلف المنافقون، والمنافقون بعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه وذكر أعذارا كاذبة اعتذر بها للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعي أنه مريض أو يدعي الفقر أو كذا ويعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بمقتضى ظواهرهم ويكب سرائرهم إلى الله تعالى. وبعضهم لم يستأذنوا رأسا وتخلفوا عن الخروج بغير استئذان. قال نعم كان هناك ثلاثة نفر من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير عذر، وهؤلاء يعني هم الذين تاب الله سبحانه وتعالى عليهم بعد ذلك كما فات. يعني يستثنى من هذه القاعدة ثلاثة نفر من المؤمنين الصادقين لم يكونوا من المنافقين ولم يكونوا ذوي أعذار، وبالرغم من ذلك تخلفوا، وهؤلاء لهم قصة معلومة نذكر شيئا منها. قال ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس. بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذكرنا أحداث غزوة تبوك إلى رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبال النساء والأطفال له صلى الله عليه وسلم بقولهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، فكان هذا قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، فعادته صلى الله عليه وسلم عندما يرجع من السفر يذهب إلى المسجد أولا فيصلي ركعتين ويرسل من يخبر أهله بأنه قدم، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم. قال ثم جلس للناس، فأما المنافقون وهم بضعة وثمانون رجلا، المنافقون وهم بضعة وثمانون رجلا من المنافقين تخلفوا، فجاءوا يعتذرون بأنواع شتى من الأعذار، وصفقوا يحلفون له، يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا معذورين، كان عندهم كذا وكذا من الأعذار، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل شرائرهم إلى الله تعالى. كان الذين تخلفوا من المنافقين كانوا بضعة وثمانين رجلا، وبعض علماء السيرة كما أشار المؤلف في الحاشية يعني قالوا كانوا بضعة وثمانين من الأنصار، خاصة من منافق الأنصار، من منافقي يعني أهل المدينة، بخلاف المنافقين من الأعراب الذين تخلفوا وكانوا عددا أكبر من ذلك، يعني فكان هناك يعني آخرون غير هؤلاء الذين جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جاءوا يعتذرون إليه كانوا بضعة وثمانين رجلا. قالوا أما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم كانوا من المؤمنين الصادقين، فاختاروا الصدق ولم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه كذبا، فنجاهم الله تعالى بالصدق. وذلك أن هؤلاء الثلاثة كما ذكرنا لم يكن لهم عذر، كانوا ميسورين وعندهم أموال يستطيعون يعني أن يأخذوا معهم سلاحهم وعدتهم وزادهم ويخرجون للسفر، ولكنهم تخلفوا عنهم، كانت صحتهم يعني تساعدهم على الخروج ومع ذلك تخلفوا، فذهب المنافقون يعتذرون، وهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم لم يذهبوا ليعتذروا مع من اعتذر، وكلمهم بعض الناس وقالوا لهم لا يمنعكم أن تذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتعتذرون له كما اعتذر هؤلاء، لأنه لم يرد اعتذار أحد، كل من جاءه صلى الله عليه وسلم كل من جاءه يعتذر إليه ويحلف له كاذبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله بمقتضى ظاهره ويقبل منهم ظاهرهم ويكد سرائرهم إلى الله تعالى. فبعض الناس يعني قالوا لهؤلاء الثلاثة افعلوا كما فعل غيركم، فقالوا يعني أبوا رضي الله عنهم وقالوا إن كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فإن الله سبحانه وتعالى سيطلعه على ذلك، ولو كذبنا في هذه الدنيا فماذا نصنع عند الله سبحانه وتعالى، لا ينجينا إلا أن نصدقه القول ونخبره أننا تخلفنا بغير عذر ونسأله أن يستغفر لنا. فبالفعل يعني ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالصدق، قالوا يا رسول الله والله لم نكن في وقت من الأوقات يعني أصح جسدا ولا أوفر مالا منا في وقت هذه الغزوة، وما كان هناك يعني عذر يمنعنا من الخروج، وإنما يعني زينت لهم أنفسهم يعني التخلص عن الخروج وكذا بغير عذر. فصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقاطعوه، وهنا إيه الاختبار الشديد، يعني أحيانا طاعة الله تعالى والصدق ربما ترتب عليه شدة في أول الأمر لكن عاقبته الخير، يعني الذين كذبوا يعني ظنوا أنهم استفادوا في الدنيا من النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم ولم يوبخهم ولم يهجرهم ولا ترتب عليهم أي ضرر، ولكن باءوا بغضب الله سبحانه وتعالى وباءوا بالعقاب الأليم في الآخر. وهؤلاء الثلاثة يعني صدقوا الله تعالى وترتب على هذا الصدق أن هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعهم وتحملوا ذلك في سبيل الله تعالى، فكانت العاقبة الحميدة أن تاب الله سبحانه وتعالى عليهم ووعدهم الثواب الجزيل. قال وجرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة، يعني قوطعوا مقاطعة شديدة، وتغير لهم المال حتى تنكرت لهم الأرض وضاقت عليهم بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وبلغت بهم الشدة أنهم بعد أن قضوا 40 ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساءهم حتى تمت على مقاطعتهم 50 ليلة. يعني قطعهم الصحابة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، صار الناس لا يكلمونهم ولا يكون عليهم السلام ولا يكلمونهم، وهجروهم يعني هجرة تامة، وكانوا يذهبون إلى المسجد فيصلون ويرجعون لا يلتفت إليهم أحد ولا يسلم عليهم أحد ولا يكلمهم أحد. فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم كما وصف الله سبحانه وتعالى. وبعد مضي 40 ليلة من هذه المقاطعة، وكان كعب بن مالك يعني يصف هذا الأمر يقول إنه كان إذا دخل المسجد وقام يصلي مثلا يتنفل أو كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، كان يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويصلي، فإذا فرغ من الصلاة ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ويعني لم ينظر إليه صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك يعني يؤلمه، لكنه يعني صدر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. بعد 40 ليلة من المقاطعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من يقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتذروا نساءكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتذروا نساءكم. انظروا إلى هذا الامتحان الشديد. فكعب بن مالك سأل يعني قال أو أطلقها؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرك أن تطلقها ولكن يأمرك أن تعتزلها فقط. فقال كعب بن مالك لامرأته الحقي بأهلك، اذهبي إلى بيت أهلك. وطبعا هذه اللفظة قالها لم يقصد بها الطلاق، لأنه سأل يعني أطلقها؟ قال لا. فقال الحقي بأهلك، يعني اذهبي إلى بيت أهلك، ولا يريد بذلك الطلاق، وإنما يريد أن يعتزلها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعل صاحبه مثل ما فعل يعني. طيب قال حتى تمت على مقاطعتهم 50 ليلة. في خلال هذه 50 ليلة حصل امتحان شديد لكعب بن مالك رضي الله عنه، يدل على صدق إيمانه أنه في هذا الوقت الذي جفاه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقاطعه وهجره وأمره أن يقاطع امرأته. في هذا الوقت جاء رجل من الأنباط من نصارى الشام، وكانوا يأتون إلى المدينة يجلبون البضائع ويبيعون بعض ما لديهم من البضائع للتجارة. فقدم رجل منهم وجعل يسأل عن كعب بن مالك، وكان كعب بن مالك رضي الله عنه رجلا شاعرا، كان رجلا شاعرا، وكان في الجاهلية يذهب يمدح ملوك الغساكنة بالشام، كان يذهب يمدح ملوك الغساكنة بالشام ويعطونه العطايا الجزيلة يعني قبل إسلامه. فلما علم ملك الغساكنة بأمر مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أرسل إليه رسالة مع رجل من الأنباط، ذهب إلى السوق وسأل يعني أين كعب بن مالك، دل على بيت أو كذا، فيعني أعطاه كتابا من ملك الغساكنة. فذهب إلى بيته و يعني قرئ عليه ناس الصحيفة، فإذا فيها من ملك الغساكنة إلى كعب بن مالك يقول له إن صاحبك قد جفاك، يعني بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان. أنت إنسان يعني عزيز مكرم يعني لا تقبل بهذا الهوان، فارحل إلينا نوافك، تعال عندنا إلى الشام وإلى بلاد الروم نوافك ويعني نعلي قدرك ونكرمك بالتكريم الذي تستحق. فكان هذا قبل أن يعتزل امرأته، فكانت امرأته قد يعني أوقدت التنور، كانت قد أوقدت التنور يعني تخبز فيه وكذا. فلما قرأ هذه الرسالة قال فتيممت بها التنور فتجبتها به، ألقاها في التنور حتى إن الحطب تحترق ولم يبق لها ذلك، رغم أنه كان يعني في هذا الموقف العصيب من مقاطعة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وهذا رجل يعني ملك من ملوك الدنيا ويعده بالجاه والمنزلة وكذا، ف يعني كان عنده الجفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الإكرام من ملك كافر، وأحب إليه من جاه الدنيا وأمواله. وهذا كله يدل على صدق إيمانه رضي الله عنه. بعد أن تمت 50 ليلة أنزل الله تعالى توبتهم، فقال الله عز وجل بعد قوله قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، بعد أن بين سبحانه أنه تاب على المؤمنين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة يعني في غزوة تبوك، قال بعدها وعلى الثلاثة الذين خلفوا، تاب الله تعالى أيضا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وهذا وصف من الله سبحانه وتعالى العليم بما في قلوبهم، وصف من الله تعالى لحالتهم يعني النفسية وقت هذه المقاطعة وقت هذه الهجرة، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، هنا ظن المعنى يعني أيقنوا وعلم علم اليقين أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب الله تعالى عليهم بمعنى وفقهم إلى التوبة وأعانهم عليها ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، يعني قبل الله تعالى توبتهم رحيم. قال وفرح المسلمون، وفرح الثلاثة فرحا لا يقاس مداه وغايته، فبشروا واستبشروا وأجازوا وتصدقوا، أجازوا يعني كافأوا الذي بشرهم من كعب بن مالك عندما جاءه البشير، فخلع بردته ويعني ألقاها إليه يعني هدية فرحا يعني بما جاءه من البشرى بتوبة الله تعالى عليه. جاءه البشير ينادي بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. تاب الله تعالى عليه ويعني ذكره في كتابه الكريم، وهذه يعني بشرى عظيمة في استحباب التبشير بالخبر السر، أن الصحابة يتسابقوا إلى تبشير كعب بن مالك، كل واحد منهم يعني أحب أن يكون هو أول من يبلغ هذا الخبر الثار. ولما بلغته البشرى سجد لله تعالى شكرا، وهذا أيضا فيه مشروعية سجود الشكر لله سبحانه وتعالى عندما يعني يأتيك خبر ثار من جلب نعمة أو اندفاع نقمة، فسجد شكرا لله تعالى وكافأ البشير الذي بشره. قال: وكان أسعد يوم من أيام حياته. قال: وأما الذين حدثهم العذر، يعني أما حال المؤمنين الصادقين الذين كانوا يرغبون في الخروج للجهاد ولكن حدثهم عذر من مرض أو فقر منعهم من الخروج للجهاد، فهؤلاء قال الله تعالى فيهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إلى آخر الآيات الكريمة. وفيها قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني بعض هؤلاء الصحابة الأخيار كانوا حريصين على الخروج للجهاد في سبيل الله ولكن لا يجدون النفق، كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم على شيء من الدواب وأن يعني يسلحهم ويتكفل يعني بزادهم ونفقتهم في الغزو، ويقول لا أجد ما أحملكم عليه، فكانوا يتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يكون حزنا على كونهم لم يعني يظفروا بهذا الشرف رغم كونهم كانوا معذورين. فهؤلاء قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من المدينة: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة قوم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني إلا شاركوكم في الأجر، كانوا شركاء لكم في الأجر، كل عمل صالح عملتموه في هذه الغزوة كانوا هم مشاركين لكم في الأجر. لماذا؟ لأنهم حدثهم العذر. وهذا يبين أن المؤمن إذا كانت عنده نية صادقة وعزم أكيد على فعل شيء من الخير، شيء من القربات والطاعات، المؤمن عنده عزم أكيد على فعل هذا الشيء من الخير ومنعه من فعله عذر من الأعذار، والله تعالى يعلم منه أنه عنده عزم أكيد أنه يعني لو لم يكن معذورا بهذا العذر لا فعل هذا الشيء من الخير، فإنه يثبت له أجر كأنه عمله تفضلا من الله سبحانه وتعالى. يدرك الإنسان بنيته أجر أعمال صالحة كثيرة لم يعملها بما علم الله تعالى من صدق نيته وعزمه الأكيد على فعل هذا الشيء من الخير، وأنه لولا هذا العذر لا كان مبادرا له مسابقا إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم بما في صدور العالم، هل هو فعلا عزم أكيد ولا هو يعني مجرد يعني خطرات وقت الجد يرجع الإنسان على عقيدته. إذا كان الإنسان يعني صادقا فإن الله تعالى يبلغه أجر من عمل هذا العمل الصالح ويكون شريكا له فيه، كحال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. طيب نعم. نعم. نعم. عن قوله سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلفهم يعني أنفسهم الأمارة بالسوء وتزيين الشيطان لهم ونحو هذا، وفيها يعني أيضا تلميح يعني بأن الله تعالى عذرهم وتاب عليهم، لم ينسب إليهم فعلا الشر، ويعني هذا فيه يعني إشارة إلى أن الله تعالى تاب عليهم وغفرهم لهم. طيب قال: أثر الغزوة. قال: كان لهذه الغزوة أثر، أعظم أثر في بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب، فقد تبين للناس أنه ليس بقوة أن تعيش في العرب سوى قوة الإسلام، كانت هذه الغزوة يعني ذات أثر عظيم في بسط نفوذ المسلمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت قد أذعن له العرب جميعا في سائر أنحاء جزيرة العرب، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الرومان، يعني كان هناك يعني بقايا العرب المجاورين للرومان كانوا لا يزالون يعني يطمعون في أن تقوى شوكة الرومان ويعني أن ينتصر الرومان على النبي صلى الله عليه وسلم فيكونون يعني حلفاء للمنتصر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ويعني فر جيش الروم لما علم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بجيشه، كما علمنا جيش الرومان فر هاربا وتفرق في البلدان وخاف أن يذهب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهذا يعني أثر عظيم في تقوية نفوذ المسلمين، وعلم الناس أنه ليس هناك يعني قوة في جزيرة العرب إلا قوة في المسلمين. قال: وبطلت بقايا أمل وأمية كانت تتحرك في قلوب بقايا الجاهليين والمنافقين الذين كانوا يتربصون الدوائر بالمسلمين، وكانوا قد عقدوا آمالهم بالرومان، فقد استكانوا بعد هذه الغزوة واستسلموا للأمر الواقع الذي لم يجدوا عنه نحيلا. بقايا الجاهليين والمنافقين الذين كانوا يطمعون في انتصار الرومان على المسلمين يعني خابت آمالهم، وعلموا أنه لا يقوى أحد على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى لو كان دولة الرومان. قال: ولذلك لم يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين، وقد أمر الله بالتشديد عليه. بعد ذلك يعني لذلك بعد هذه الغزوة تغيرت معاملة المسلمين للمنافقين، المسلمون كانوا يتلطفون بالمنافقين ويتألفونهم وكذا، بعد هذه الغزوة صار المسلمين يعاملون المنافقين بغلظة ويزجرونهم زجرا شديدا. قال يعني لأن الله تعالى قد أمر بالتشديد عليهم حتى نهى عن قبول صدقاتهم وعن الصلاة عليهم بعد هذه الغزوة كما سيأتي، نهى الله تعالى عن الصلاة على من مات من المنافقين والاستغفار لهم والقيام على قبرهم، نهى الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك، عن الاستغفار لهم وعن القيام على قبرهم للدعاء لهم يعني بعد دفنهم، نهى الله تعالى عن ذلك، وأمر بهدم يعني وكرة دفهم وتآمرهم التي بنوها باسم المسجد، أنهم كانوا قد بنوا مسجد الضرار كما مر بنا قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، بنوا مسجدا ضرارا وكفرا، وأرادوا بهذا أن يجتمعوا في هذا المسجد، عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه أن يجتمعوا في هذا المسجد، وكانوا يراسلون الرومان ويستقبلون الرسل الذين يأتون من قبلهم في هذا المسجد، وأرادوا أن يجعلوه يعني مكانا يجتمعون فيه للكيد للمسلمين، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه حتى يأخذ الشرعية ويصبح يعني مسجدا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلومهم أحد على الصلاة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا رجعت من الغزو يعني سأصلي فيه إن شاء الله. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو أطلعه الله تعالى على أن هذا المسجد مسجد ضرار وكفر، فهدمه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل مكانه مجمعا للقمامة، جعل مكانه مزبلة تجمع فيها القمامة وتلقى فيه. فأمر الله تعالى بهدم وكر الفساد الذي سموه زورا لأنه مسجد، وأنزل فيهم آيات اتضحوا بها اتضاحا تاما لم يبق في معرفتهم بعدها أي خفاء، كأن الآيات قد نصت على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة. يعني الآيات الكريمة نزلت تفضح هؤلاء والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، والمؤمنون في المدينة يعلمون من هم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وجماعة هذا المسجد الذين يعني أقاموه وكانوا يجتمعون فيه، فعلمهم المسلمون ويعني تميز المنافقون تميزا واضحا، وصار المؤمنون يغلظون لهم ويعاملونهم بقسوة وذكاء. فإذا يعني أخذ الله تعالى المنافقين أيضا بعد هذه الغزوة. قال: ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أخذت التوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة فتح مكة بل وما قبلها إلى أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى القمة بعد هذه الغزوة. قل يعني مما يدل على أثر هذه الغزوة العظيمة أن وفود العرب قد كثرت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة. يعني بلغ عدد الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم نحو 60 وفدا كما ذكر حافظ ابن حجر في فتح الباري ونقله عنه كثير من العلماء. فالوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كانت نحو 60 وفدا، من كل وفد يمثل قبيلة من القبائل، كل قبيلة تمثل يعني مجموعة من وجهائها ليفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالوفود يعني كانت قد بدأت بعد فتح مكة لكنها كثرت جدا بعد غزوة تبوك. يعني حصل شيء من الوفود بعد فتح مكة لكن بعد غزوة تبوك يعني تتابعت الوفود وكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم. وازداد أيضا دخول الناس في دين الله أفواجا بعد غزوة تبوك، يعني كما ذكرنا بعد فتح مكة كان قبل ذلك يعني لغاية فتح مكة كان عدد الجيش الإسلامي في فتح مكة كم؟ كان 10,000. بعدين طبعا فتح مكة كان في السنة الثامنة، غزوة تبوك كانت في السنة في التاسعة، كان عدد الجيش الإسلامي فيها 30,000. فإذا انظروا إلى تضاعف العدد، عدد الجيش الإسلامي طبعا كثرت عدد الجيش تدل على كثرة عدد المسلمين. كل فرق كل جندي من الجيش له أسرة يعني مسلمة وله ذرية وله أولاد، فصار يعني الجيش الإسلامي من 30,000 مقاتل في غزوة تبوك. وبعدين بعد غزوة تبوك بعدها سيأتينا في حجة الوداع كان عدد الذين خرجوا لشهور حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 100,000 إلى 144,000 من تقديرات الذين خرجوا لحجة الوداع. بعض يعني في بعض الروايات يعني قدروا ب100,000 وفي بعضها ب120,000 وفي بعضها ب144,000. هذا يعني أكبر تقدير قدر به عدد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فهذا يمثل يعني تضاعف أعداد المسلمين تضاعفا كبيرا في سنوات وجيزة. وهذا يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لأنه يعني قبل فتح مكة كانت يعني الجيوش الإسلامية لغاية قبل فتح مكة كانت يعني 3,000 أقصى شيء يعني في غزوة الأحزاب ونحوها، لكن يعني في فتح مكة كثر العدد صار 10 وبعدين صار 30,000 وبعدين جاوز 100,000. وهذا كله يدل على أن هذه الغزوة كان لها أثر يعني كبير في ازدياد عدد المسلمين وانتشار الإسلام. قال نزول القرآن حول موضوع الغزوة. قال نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة، نزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو في السفر، وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة. سورة التوبة كثير من آياتها يدور حول أحداث غزوة تبوك. كثير من سورة من آيات سورة التوبة يدور حول أحداث غزوة تبوك، وبعض هذه الآيات أنزلها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغزوة، وبعضها في أثنائها في أثناء السفر. لأن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمواضع شتى، يعني بالإضافة إلى مكة والمدينة كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بالأسفار، نزل عليه القرآن بتبوك وفي الطريق يعني بين المدينة وتبوك وبين المدينة ومكة وكذا كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره. طبعا كلمة القرآن المدني تشمل كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بغض النظر عن مكان النزول، يعني سمي مدنيا باعتبار أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. حتى لو نزل في مكة، يعني بعض القرآن المدني أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في فتح مكة وفي حجة الوداع أو كذا، فأحيانا يكون النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الهجرة وينزل عليه القرآن ويسمى قرآن المدنية لأنه نزل بعد الهجرة. فمصطلح المكي والمدني مقصود بالمكي ما نزل قبل الهجرة وبالمدني ما نزل بعد الهجرة بغض النظر عن مكان النزول. حتى لو نزل في مكة بعد الهجرة فهو قرآن مدني يعتبر مدني، وكذلك ما أنزل بتبوك وما أنزل بأي مكان بعد الهجرة فهو مدني. طيب فأنزل يعني كثير من آيات سورة التوبة بخصوص موضوع غزوة تبوك. قال وقد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة وفضح المنافقين وفضل المجاهدين والمخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين إلى غير ذلك من الأمور. يعني موضوع هذه الآيات فيه إن ذكر من الأمور من قبول توبة المؤمنين الصادقين وفضل الإنفاق في سبيل الله و يعني الثناء على المؤمنين المجاهدين وغير ذلك من الموضوع. طيب قال بعض الوقائع المهمة في هذه السنة اللي هي السنة التاسعة من الهجرة. طبعا غزوة تبوك كما ذكرنا كانت في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة، كما ذكرنا كانت في شهر رجب من السنة التاسعة. فبعض الأحداث التي حصلت في السنة التاسعة أيضا، قال في هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية في التاريخ الإسلامي، منها أنه بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وقع اللعان بين عويمر العجلاني وامرأته. طبعا اللعان كما يعني وضح الله سبحانه وتعالى أحكامه في سورة النور، هو يعني أن الرجل إذا رمى امرأته بالزنا ولم يكن معه شهداء يشهدون على ذلك، يعني أحيانا الرجل يعني يرى امرأته تزني والعياذ بالله تعالى وليس معه شهود، ويعني قد أمر الله سبحانه وتعالى بأنه لا تقبل شهادة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة في حد ذاته، لابد من أربعة شهداء. طيب لو أن الزوج وحده رأى امرأته تزني ماذا يصنع؟ هنا يعني لو ذهب وحده كما قال يعني عويمر العجلاني قبل أن تنزل يعني آيات اللعان، قال يا رسول الله يعني لو أن رجلا رأى امرأته يعني تزني إن سكت يعني سكت على قبيح والعياذ بالله، امرأته يعني زانية وكذا وينسب إليه ولد ليس منه وكذا، وإن رماها بالزنا جلدتموه، وإن رماها بالزنا جلدتموه ولم تقبلوا كذا وكذا، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن الآيات الكريمة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إلى آخر الآيات الكريمة. يعني أنزل الله تعالى حكم اللعان، معناه أن الرجل إذا اتهم امرأته بالزنا فإنه يشهد أربع شهادات بالله تعالى أن امرأته زنت وأنه صادق، والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. في هذه الحالة المرأة يعني تسمع هذه الشهادات فإما أن تقر وإما أن تنكر، فإذا أنكرت إذا أقرت قيم عليها الحد، وإذا أنكرت فإنه يطلب منها أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فهذا يدرأ عنه العذاب ويمنع إقامة حد الزنا عليه. وإذا حصلت الملاعنة فرق بين الرجل وامرأته، فرق بين الرجل وامرأته، يعني تبرأ الرجل من نسب الولد الذي سيأتي من هذه المرأة، هذه المرأة إذا أتى بالمولود فهو بريء منه ولا ينسب إليه لأنه تبرأ منه في هذه الحالة. فأنزل الله تعالى حكم اللعان، بالفعل يعني الرجل يعني لاعن على امرأته، والمرأة يعني كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم كانت كاذبة لكنها يعني حلفت وكانت يعني مضطربة وترددت في الحلف، لكن خشيت يعني إذا هي لم تحلف أن يقام عليها الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهما وقال يعني الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، من كل واحد يحلف يعني الزوج يحلف أنه صادق وامرأته تحلف أنه كاذب لابد أن أحدهما كاذب، قال فهل منكما تائب. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا أن يحكم يعني بالظاهر وأنه يعني رغم علمه صلى الله عليه وسلم أنها كاذبة، لكن لا يستطيع أن يحكم عليها بمقتضى هذا العلم، وإنما يحكم عليها بمقتضى يعني الظاهر أنها حلفت أنها صادقة فعاملها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك من الوقائع التي حصلت أيضا أنه رجمت المرأة الغامدية التي جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة، رجمت بعدما فطمت ابنها. انظروا هذه الصورة أخرى، امرأة جاءت من نفسها من غير أن يشهد عليها أحد، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهرها بإقامة الحد عليها، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وهي تقر على نفسها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يعني اذهبي حتى تفطمي هذا الولد، وكانت قد أتت بربيع معه. فذهبت فأرضعته حتى فطمته، وجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه كثرة خبز يأكلها، يعني تبين له أن الولد صار يعني يعتمد على نفسه في الأكل يعني والشرب وكذا. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتها، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتها. طيب، كذلك من الأحداث التي وقعت في السنة التاسعة أنه توفي النجاشي أصحمه ملك الحبشة، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. اطلع النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي على وفاة النجاشي أصحمه ملك الحبشة، وهو رجل صالح آوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وهو بالمدينة، والنجاشي توفي بالحبشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توفي اليوم رجل صالح من الحبشة، أو توفي اليوم يعني أخوكم أصحابه. فصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وصلى بهم عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب. طيب، هل صلاة الغائب تشرع على كل ميت يعني غاب عن البلد؟ هنا يعني وقع الخلاف بين الفقهاء، فكثير من الفقهاء يعني اخذ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاشي ان صلاة الغائب تشرع على اي ميت يعني غاب في بلد اخرى، لكن الفريق الاخر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الغائب الا على النجاشي، مع ان هناك كثيرون من يعني اخيار الصحابة وفضلائهم ماتوا في أمصار يعني مختلفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا منهم من قتل شهيدا، طبعا الشهيد يجوز الصلاة عليه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، ويجوز ترك الصلاة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل مثلا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، الأمراء الذين قتلوا بمؤتة لم يصلي عليهم ولا صلى على القراء الذين قتلوا ولا على غيره يعني من فضلاء الصحابة، وإنما خص النجاشية بالصلاة عليه. وفريق من العلماء يعني قال إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية بالصلاة عليه لأنه لم يصلي عليه أحد في بلده، لأنه لم يصلي عليه أحد في بلده، لأنه كان بين قوم كافرين ولم يصلي عليه أحد في بلده، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا صلاة الغائب تشرع على من لم يصلى عليه في بلده، اما لو مات يعني مسلم في بلد يصلي عليه فيها فلا تشرع صلاة الغائب. وفريق اخر قال انما صلى عليه لما له من اعمال جليله يعني في خدمه الاسلام ونصر المسلمين، فاختصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فبناء عليه يعني تشرع صلاة الغائب على يعني أئمة المسلمين أو الذين قدموا للمسلمين يعني خدمات جليلة وكذا وأعمال قاموا بأعمال عظيمة، يمكن يعني أن تصلى عليهم صلاة الغائب في الأمصار، بخلاف يعني أحد المسلمين وكذا إذا توفي في مكان يصلي عليه فيه خلاص لا يصلى عليه مرة أخرى صلاة الغائب. طيب، من الأحداث التي وقعت أيضا في السنة التاسعة أنه توفيت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن عليها حزنا شديدا، وقال لعثمان بن عفان رضي الله عنه وهو زوجها: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها، لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته رقية، زوج ابنته رقية رضي الله عنها، زوجها لعثمان رضي الله عنه حتى توفي. فلما توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى أم كلثوم رضي الله عنها، فكانت عنده حتى توفيت في السنة التاسعة. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت عندي ثالثة لزوجتك. ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت إلا أن بنته الأخرى زينب مزوجة لأبي العاص الربيع، وبنته الأخرى فاطمة رضي الله عنها مزوجة من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فبنات النبي صلى الله عليه وسلم كنا أربع، النبي صلى الله عليه وسلم كان له أربع بنات، وهن يعني رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. فيه فضل عثمان رضي الله عنه، ولذلك لقب بذي النورين، ذي النورين يعني الذي تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الوقائع المهمة في السنة التاسعة أنه مات فيها رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سليم، أراح الله منه المسلمين في هذه السنة، بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك. فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه بعد أن حاول عمر رضي الله عنه منعه من الصلاة عليه، وقد نزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لسعة شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم وسعة ما أعطاه الله تعالى من الحلم والعفو عن أعدائه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سليم واستغفر له، صلى عليه صلاة الجنازة. وحاول عمر رضي الله عنه أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وجعل يأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني يشير عليه بأن يترك الصلاة عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال دعني يا عمر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الجنازة، فلما فرغ منها أنزل الله تعالى عليه قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ويعني فكان في هذه الآية الكريمة تشريع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بعد ذلك ألا يصلوا على أحد من المنافقين ظهر نفاقه. طبعا النفاق قد يكون ظاهرا وقد يكون مستترا، إذا كان مستترا والثاني يعني ظاهره الخير الإسلام فعلينا أن نحكم بالظاهر، لا نتهم أحدا بإيد النفاق من غير شيء ظاهر منه. لكن هناك بعض المنافقين يظهر نفاقهم، يظهر منهم كيد للإسلام وحقد على المسلمين وموالاة لأعداء المسلمين ومناصرة لهم على المسلمين وكذا، كما ظهر يعني عبد الله بن أبي بن سليم. الذين يظهر منهم هذا لا يصلي عليهم المسلمون، لا يصلي عليهم المسلمون. وهذه الآية الكريمة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هي من موافقات عمر، موافقات عمر رضي الله عنه، آيات كريمة أنزلها الله سبحانه وتعالى توافق رأي عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسائل يعني أشار فيها عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بآراء سديدة، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات الكريمة توافق رأي عمر وتوافق مشورته، مع أن بعض هذه الأمور لم يأخذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم برأي عمر ومال إلى رأي آخر، لكن نزل القرآن معاتبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصوبا رأي عمر رضي الله عنه، مثل مشورة عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحجب نساءه. عمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه وقال له: إن نساءك يدخل عليهم البر والفاجر، فلو حجبتهن قبل أن ينزل الحجاب. فأنزل الله تعالى آية الحجاب وفاقا لرأي عمر، وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك أشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أسرى بدر، وكان أبو بكر رضي قد أشار بالعفو عنهم أو بفدائهم بالمال، والنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قول أبي بكر واستدى الأسرى، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة في موافقة رأي عمر ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن فيه. طيب قال حد أبي بكر رضي الله عنه من الأحداث التي وقعت أيضا في السنة التاسعة إرسال بعثة كبيرة للحج يعني بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو بإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال في ذي القعدة أو ذي الحجة من نفس السنة التاسعة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك وكانت هذه أول يعني كان هذا أول موسم حج يعني بعد فتح مكة في أواخر فتح مكة كان في أواخر السنة الثامنة والنبي صلى الله عليه وسلم انشغل يعني بأحداث فتح مكة كما ذكرنا بدأت فتح مكة في رمضان واستمر القتال إلى يعني في القعدة بعد فتح مكة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف ووقعة حنين والقبائل المجاورة هناك إلى نهاية العام الثامن. فلما جاء العام التاسع في موسم الحج من العام التاسع بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج ثم نزلت أوائل سورة براءة لنقض المواثيق ومجها على ثوائل. طيب قبل أن نذكر مسألة نقض المواثيق هنا يعني يأتي سؤال وهو لماذا لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحج في العام التاسع؟ هنا طبعا الشافعية قالوا إن الحج واجب على التراخي. لماذا؟ قالوا لأن الحج فرض على النبي صلى الله عليه وسلم قيل في السنة الخامسة وقيل في السادسة وقيل غير ذلك، وقالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج للحج إلا في السنة العاشرة، وفي السنة التاسعة كانت مكة يعني خاضعة لسلطان المسلمين ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج في هذه السنة وأجله إلى السنة التي بعدها. قالوا إذن الإنسان إذا كان مستطيعا للحج يمكن أن يؤجله إلى سنة أخرى. هذا رأي الشافعية، وجمهور العلماء قالوا بل الحج واجب على الفور، إن كان مستطيعا للحج يجب عليه أن يحج فورا من سنته وليس له أن يؤجل الحج إلى سنة أخرى. طبعا الجمهور استدلوا بأدلة منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج، قال تعجلوا إلى الحج فإنه قد يمرض المريض وتعرض الحاجة، قد يمرض المريض وتعرض الحاجة، بمعنى أن الإنسان يعني عليه أن يبادر إلى الحج متى ما كان مستطيعا لأنه قد يكون مستطيعا في هذه السنة وبعدين تأتي السنة المقبلة تكون مريضة أو يعني السنة هذه تملك نفقة الحج وفي السنة التي بعدها تنفد منك هذه النفقة ولا يكون عندك نفقة الحج، فالإنسان يبادر إلى الحج. وأجابوا عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لأن المشركين كانوا لا يزالون يطوفون بالبيت عراة، والكعبة كان حولها يعني قبل ذلك كان حولها الأوثان قبل فتح مكة، وبعد فتح مكة كان لا يزال بقايا المشركين يأتون للحج على حسب عادتهم، وكانوا يطوفون بالبيت عراة والعياذ بالله تعالى، كان المشركون يطوفون بالبيت عراة لأن مشركي قريش يعني كانوا يحتالون على الناس ويدعون أنه لا يجوز لمن قدم يعني بملابس من الحل من خارج الحرم أن يلبس ملابس الحل في الحرم، لازم يشتري ملابس من ملابس الحرم وتكون ملابس لم يعصى الله فيها بزعمهم ولازم فيقولون هذه ملابس كان عصينا الله فيها وقدمنا بها من الحل لا نلبسها في الحرم، لازم يشترون الملابس من قريش ويغالون بقى في ثمن هذه الملابس يعني ملابس يعني لها مزية يعني خاصة، فلا يستطيع أن يشتريها إلا قلة يعني من أثريائهم، والباقون لا يتمكنون من شراء هذه الملابس التي تبيعها قريش يعني ملابس لم يعصى الله فيها وهي ملابس الحرم، فكانوا يطوفون بالبيت عراة كما ولدتهم امهاتهم والعياذ بالله تعالى، الرجال والنساء جميعا والعياذ بالله تعالى، الرجال والنساء يطوفون بالبيت عراة، وكان هذا حالهم يعني من أيام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فترة المكية لغاية يعني الحج السنة التاسعة، لغاية الحج السنة التاسعة من الهجرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس أنه لا يطوف بعد العام المشرك، لا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فأعلم الناس بذلك لأنه في الحج قد يكون الناس من جميع القبائل، فالخبر سيبلغ وينتشر إلى في أنحاء الجزيرة أنه لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فكان هذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحج حجة يعني صحيحة على وفق شريعة الإسلام، لا يشارك المشركون فيها المسلمين ويخلطوا الأمور على الناس. حج السنة التاسعة كان فيه مشركون وفيه مسلمون، ومشركون لهم مناسك للحج غير مناسك المسلمين، ويقفون في أماكن غير الأماكن التي فيها المسلمون، وفيها خلط وفيها عراة وفيها كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يخرج في هذه السنة لهذا العذر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج لعذر، بالإضافة إلى فريق يعني من العلماء كابن القيم وغيره رجحوا يعني أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. طيب، قال ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها على سواء، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليؤدي عنه ذلك، وذلك تمشيا منه على عادة العرب في عهود الدماء والأموال. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين القبائل العربية، بين كثير من القبائل العربية عهود ومواثيق، كما مر بنا في دروس السيرة في يعني أوقات مختلفة كان تأتي وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل العربية ويعقدون معه هدنة أو مصالحة، هدنة واتفاق على وضع الحرب بين الفريقين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتلهم وهم لا يقاتلونه. فكان هناك معاهدات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدد من القبائل العربية. فهنا طبعا حكم هذه العهود والمواثيق أنها تنقسم يعني إلى أقسام. هناك يعني قوم عاهدهم المسلمون وهم ملتزمون بمقتضى هذا العهد ولا يخاف منهم الخيانة. يعني هناك قوم عاهدوا المسلمين أنهم لا يعتدون على المسلمين ولا يناصرون أعداء المسلمين عليهم، وأن المسلمين لا يعتدون عليهم ولا يناصرون أعداءهم عليهم كذلك. وهؤلاء القوم وفوا بعهد المسلمين، والمسلمون يعني قد أمنوا مكرهم ولا يتوقعون منهم الخيانة، لم يبدو منهم خلال سنوات المعاهدة أي بوادر يعني للخيانة، بل بدأ منهم بوادر أنهم يعني ينصرون المسلمين ويكونون في صفهم وكذا ويعني ويقفون معهم. فهؤلاء يعني تستمر عهودهم ويفي بها المسلمون إلى نهاية المدة التي اتفقوا معهم عليها، يعني مثلا هدنة مثلا مدة 10 سنين، مدة كذا، يلتزم المسلمون هذه المدة. طيب هناك قوم مثلا عاهدهم المسلمون ولم يغدروا بالعهد يعني صراحة، ولكن يخاف المسلمون منهم أن يغدروا بالعهد، يعني هناك أمور مقلقة منهم، أحيانا تكون معاهدة بين المسلمين وبين يعني قوم من أعدائهم، وهؤلاء الأعداء يعني لم يعلنوا صراحة أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين، هم يتظاهرون بأن العهد الذي بينهم وبين المسلمين سارم وأنهم ملتزمون بعدم قتال المسلمين وعدم ممالاة أعدائهم عليهم. ليس مع المسلمين بينة على أنهم غدروا بالعهد، ولكن يعني المسلمون يخافون منهم الخيانة، يخافون منهم الخيانة، يعني قلقون منهم ومتوقعون منهم الشر. فهؤلاء يعني أمر الله تعالى أن ينبذ إليهم على سواء، بمعنى أن يعلموا، أن يرسل إليهم رسول يخبرهم ويقول لهم العهد الذي بيننا وبينكم سيكون ملغا ابتداء من تاريخ كذا. بس ليس للمسلمين أن يبدأوا هم بغدر العهد، العهد لا يزال بيننا وبين قوم مثلا المشركين، عاهدناهم ألا نقاتلهم وهم عاهدون ألا يقاتلونا، ولم يعني ليس معنا بينة واضحة على أنهم غدروا بالعهد، ليس لنا أن نذهب ونبادرهم بالقتال من غير يعني أن نعلمهم بأن العهد ملغى. فهؤلاء أمر الله سبحانه وتعالى بأن يعني نخبرهم بأن العهد الذي بيننا وبينهم سينتهي في وقت كذا، ثم إذا أراد المسلمون أن يقاتلوهم يقاتلونهم بعد هذا الوقت. هؤلاء الذين قال الله فيهم وإنا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لا تذهب وتقاتلهم في مرة واحدة، ولكن أعلمهم أن العهد الذي بيننا وبينكم سيكون ملغى من ابتداء من تاريخ كذا، وبعدين بعد ذلك لك أن تقاتلهم. هناك فريق آخر يكون بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق، وغدروا بالعهد، غدروا بالعهد وأعلنوا صراحة يعني أو مع المسلمين يعني بينات واضحة أنهم غدروا بالعهد ونقضوه، عاهدوا المسلمين ألا يقاتلوهم وألا ينصروا أعدائهم، وثبت قطعا أنهم قاتلوا المسلمين أو نصروا أعدائهم أو كادوا لهم. فهؤلاء خلاص لا يحتاجون إلى إعلامهم بأن العهد ملغى، ألغوه من أنفسهم، مش محتاج المسلمين يروحون يقولون سوف نلغي العهد، هم ألغوه وأعلموا أنهم ألغوه. خلاص هؤلاء يمكن للمسلمين أن يقاتلوهم مباشرة بدون حاجة إلى إعلام. هذه أقسام الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب ليعلم يعني أهل العهود والمواثيق التي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابها خيانة، أن يعلمهم بنقض هذه المواثيق، يعني وأنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيهم مهلة 4 أشهر، وبعد هذه المهلة خلاص تصبح العهود التي بينهم وبين المسلمين ملغى. طيب قال فالتقى علي بأبي بكر رضي الله عنه بالعرج أو بضجنان، والعرج وضجنان اسم موضعين، موضعين يعني بالطريق بين مكة وبين المدينة ومكة، يعني أبو بكر رضي الله عنه خرج ببعثة الحج من المدينة متجها إلى مكة، وخرج بعده علي والتقى به في هذا الموضع يعني قريب من يعني على الطريق بين المدينة ومكة، فموضع اسمه العرج أو موضع آخر اسمه ضجنان. فالتقى عليهم بأبي بكر رضي الله عنهما في أحد هذين الموضعين، فقال أبو بكر رضي الله عنه أمير أو مأمور؟ قال علي لا بل مأمور. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر أميرا على موسم الحج، وبعده أرسل علي. أبو بكر رضي الله عنه سأل علي هل أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم لتكون أنت الأمير وأدخل أنا تحت أمرتك، أو أرسلك لتكون مأمورا؟ فقال بل مأمور، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي ليكون مأمورا تحت أمرة أبي بكر رضي الله عنه. قال ثم مضيا وأقام أبو بكر للناس حجهم، أقام أبو بكر للناس حجهم، حج للناس وأرشدهم إلى صفة الحج، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الجمرة، فأذنت الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وأجل لهم 4 أشهر. علي رضي الله عنه قام ونادى في النار لأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذ العهود إلى الأقوام الذين كان عاهدهم، خلص هذه العهود ألغيت، ليس بيننا وبين أحد عهد، وأجل لهم 4 أشهر، معكم مهلة 4 أشهر، بعد هذه الأشهر 4 ليس بينكم وبين المسلمين عهد، إذا شاء المسلمون قتلوكم. طبعا خلال هذه المدة إذا دخلوا في الإسلام صاروا من المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين. خلال المدة التي أمهلهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رغبوا في الدخول في الإسلام خلاص صاروا من المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين. لكن إن استمروا على كفرهم فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينهم عهد، يمكن أن يقاتلهم في أي لحظة بعد مضي الأشهر 4. قال وكذلك أجل 4 أشهر لمن لم يكن له عهد، كذلك أيضا الذين المشركون الذين لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود أعطاهم أيضا مهلة 4 أشهر إن أن يدخلوا في الإسلام خلال هذه المدة، وإلا فسوف يقاتلهم صلى الله عليه وسلم بعد مضي الأشهر 4. وأما الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا فأبقى عهدهم إلى مدته. هناك قوم كان النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم ولم ينقصوا المسلمين شيئا، التزموا بتفصيلات المعاهدة التزاما تاما ولم يبدو منهم اي مخالفه لجنود المعاهده ولم يظاهروا عليهم احدا. يعني من اهم ايه جنود المعاهدات التي كان يعاهدها النبي صلى الله عليه وسلم الا يظاهروا احدا من اعداء المسلمين على المسلمين. اي ناس يعني عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يظاهرون يعني يعاونون المظاهره اللي هي المعاونه يعني ثم يعينون احدا من اعداء المسلمين على المسلمين اعتبروا هذا نقضا للايه للعهد. الشرط الايه العهد انهم لا يعينون احدا من اعدائهم. فالذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم احدا فابقى عهدهم الى مدته، عهدهم لا يزال ساريا الى نهايه المده التي اتفق عليها من قبل. قال وبعث ابو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس الا لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب وأنها لا تبدأ ولا تعيد بعد هذا العام. كان هذا الإعلان لا يحد بعد العام المشرك، خلاص كان إعلان بانتهاء الوثنية وأن المشركين خلاص لم يعد لهم أي ظهور في جزيرة العرب. بهذا تنتهي أحداث السنة التاسعة من الهجرة، ونتوقف اليوم عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله في الدروس القادمه باذن الله. هل هناك سؤال او شيء؟ طيب سبحانك اللهم تفضل. هل تجوز صلاه الجنازه على انسان لا يصلي؟ والله هذا متوقف على حكم تارك الصلاه. على مذهب الحنابله يكون تارك الصلاه كافر، تارك الصلاه كافر. اذا كان الانسان يعترك من الصلاه بالمره لا يصلي فهو كافر، فيقولون ايه انه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وتحفر له، يعني يدفن ايه في مقابر المشركين او تحفر له حفره في الصحراء ويلقى فيه والعياذ بالله تعالى. وعلى مذهب يعني جمهور العلماء يقولون ان تارك الصلاه قد ارتكب كبيره من كبائر الذنوب وانها لا تخرجه من المله، وبناء على هذا فإنه يعامل معاملة المسلم العاصي فيصلى عليه ويغسل ويكفن ويدخل مع المسلمين. طبعا من جهة يعني الحكم على الإنسان بأنه تارك الصلاة، طبعا هذا الأمر يعني يتعلق بالقضاء بالقاضي. ف يعني في مذهب الحنابلة أن الإنسان لو ترك صلاة واحدة عامدة حتى يخرج وقتها، لو ترك صلاة واحدة عامدة حتى يخرج وقتها يعتبر مرتدا والعياذ بالله تعالى، لو تعمد ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها إلا إذا كانت هذه الصلاة من الصلوات التي تجمع. يعني لو ترك صلاة الظهر مثلا حتى خرج وقتها لا يعتبر مرتدا، يعني إلا إذا واصل تركها حتى تغرب الشمس، يعني وقت الظهر والعصر يعتبر وقتا واحدا. يعني بالنسبه من باب يعني اجراء الحدود بالشبهات، لانه يحتمل انه اراد ان يجمعها لعذر كذا، لا يعتبر مرتدا يعني اذا ترك الظهر حتى يخرج وقته، لكن اذا ترك العصر حتى تغرب الشمس او ترك المغرب او العشاء حتى يطلع الفجر يحكمون بردته والعياذ بالله تعالى. لكن يقولون لا يقام علينا حد رده فورا، ولكن يحبس ثلاثة أيام بعدما يثبت أنه ترك صلاة واحدة عامدة حتى يخرج وقتها، يحبس بعد ذلك ثلاثة أيام يقال له فيها صلي وإلا قتلناك، يقال له صلي وإلا قتلناك خلال هذه الأيام الثلاثة. فإن صلى خلاص يعني رجع إلى الإسلام وثبت له أجره، لأن الله تعالى قال إيه؟ من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. معناها ان الانسان اذا ارتد عن دينه لكن لم يمت وهو كافر، رجع الى دينه مره اخرى ورجع الى الاسلام، لا يحبط عمله، انما حبوط العمل والعياذ بالله تعالى لمن ارتد واستمر على الرده حتى مات عن الكفر. فلهذا ترك الصلاه يعني حتى لو حكم بردته يقال له ايه صلي خلال ايه ثلاثه ايام، فان صلى خلاص رجع الى الاسلام ولم يحبط عمله وصار من المسلمين. اذا اصر على ترك الصلاه خلال هذه الايام الثلاثه يقتلونه رده والعياذ بالله تعالى. هذا مذهب احمد. في مذهب مالك والشافعي يقولون تارك الصلاه يقتل حدا، يعني عند احمد يقتل رده وعند مالك والشافعي يقتل حدا، يعني القاضي المسلم يقيم عليه حد تارك الصلاة، أيضا يستتاب 3 أيام وإن أبى يعني يقتل حدا، لكن يعامل معاملة المسلم بعد قتله. وعند أبي حنيفة قال تارك الصلاة يقبس حتى يصلي أو يموت في محله، يعني أخف المذاهب في تارك الصلاة لازم يقول يعني يحدث حتى يصلي أو يموت في محله. نعم. ما احنا قلنا اذا ترك صلاة واحدة قال عنده رأي سبحان الله خلاص هو يعني طبعا هذا كله يعني في حالة يعني وجود يعني دولة اسلامية تقيم يعني شرع الله تعالى يحكمون على الناس بما ظهر منهم، لو كان يعني يستتر بترك الصلاة ولا يظهر منهم خلاص يعني لا ليس لنا ان نفتش عن السبب، لكن اذا كان الانسان يتظاهر بترك الصلاه وشهد عليه الشهود بهذا واقر هو بهذا يعني كما ذكرنا ايضا لا يبادر يعني بالقتل وانما يقال له صلي والا قد اصر على ترك الصلاه حتى يقتل. هذا غالبا يعني الانسان ليس في قلبه شيء من الايمان، يعني لا يتصور الانسان عنده شيء من الايمان ويخير بين الصلاه والقتل ويختار القتل على الصلاه، هذا اكيد يعني عنده حقد على الإسلام وكره للدين يعني وبغض له، يعني العلماء قالوا لا يتصور أن الإنسان يعني يفضل أن يقتل على أن يسجد لله تعالى إلا لو كان يعني قلبه خال من الإيمان، حتى لو كان مثلا تارك الصلاة كسلا مش معقول أن الكسل يعني كسلان يصلي ويرضى أن يقتل بسببه، فأكيد أنه يعني أن هذا يدل على ما في قلبه الذي لا كان بغض الدين وكره يعني عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. في معركة تبوك كان يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن قيصر اللي هو قيصر الروم وهو هرقل اسمه هرقل لقب قيصر أعد جيشا ضخما قتال المسلمين لغزو المدينة، كان هذا الجيش يعني قد تهيأ لغزو المدينة وكان الناس في المدينة ينتظرون قدوم هذا الجيش في أي لحظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادره لم ينتظر حتى يهدم جيش الرومان على المدينة، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 مقاتل ووصل إلى تبوك على مشارف بلاد الروم، فهرقل بلغه هذا فخاف، لم كان يعني ناوي أن يتقدم بالجيش ويصل المسير، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم نذر الجيش الضخم يعني ملأ الله تعالى قلبه رعبا ويعني غير رأيه وقرر عدم القتال، وتفرق جيش هرقل، فر الجنود هاربين وتفرقوا في بلدان الشام وتشتت جمعهم، وبدأ أمراء البلاد التابعة للرومان لما رأوا هذا رأوا جيش الروم تفرق وخاف من قتال الملك صلى الله عليه وسلم، فانقلبوا على هرقل وصاروا يؤيدون الملك صلى الله عليه وسلم، جاءه النصارى ملوك النصارى ملك يوحنا يوحنا ابن رؤبة وكذا ملك عيلة ومش عارف كذا ملوك يعني هذه البلاد صاروا يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعون له الجزية وأعلن تبرؤهم من الرومان وولائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، دخلت يعني كثير من بلاد الرومان صارت خاضعة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من مدن الشام دخل ذهب الملوك ما تمت معجها، ولكن يعني اعتبر نصرا لان النبي صلى الله عليه وسلم رجع مظفرا و يعني جاءته الجزيه من ملوك كثير من المدن الروميه من النصارى خضعوا لحكم المسلمين واقروا بدفع الجزيه وخرجوا عن طاعه يعني هرقل وتفرق جيشه. نعم نعم نعم معنى تاب الله عليهم ليتوبوا، قال العلماء يعني ان توبة الله سبحانه وتعالى ان توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله سبحانه وتعالى، العبد اذا تاب فتوبته قبلها توبة من الله تعالى وبعدها توبة من الله تعالى، فالله تعالى يتوب على العبد قبل التوبة قبل توبة العبد، بمعنى يوفقه إلى التوبة ويعينه عليها، إن العبد إذا تاب لا يمكن أن يتوب العاصي إلا إذا وفقه الله تعالى للتوبة وأعانه عليه. يعني لماذا نرى كثيرا من العصاة والعياذ بالله تعالى هم على فراش الموت أحيانا وخلاص يعني الدنيا أدبرت ويعني هم إيه موقنون أنهم خلال إيه أيام قليلة سيغادرون هذه الدنيا إلى الآخرة، ومع ذلك نراهم مصرين على المعصية والعياذ بالله تعالى ويموتون على ما هم عليه، مثلا لا يصلي ولا لا يدفع الزكاة ويستمر لغاية آخر إيه لحظة في حياته تاركا للصلاة رغم أنه يعني تأتيه إيه أمارات يعني قرب الأجل ومع ذلك يستمر على هذا، مع علمه أنه خلاص يعني أدبرت عنه الدنيا وأنه مقبل على الآخرة ومع ذلك يصر على الكبائر حتى يموت عليه والعياذ بالله، لأن الله تعالى لم يتوب عليه ليتوب، ليس له يعني يتوب إلا إذا تاب الله عليه يعني وفقه إلى التوبة وأعانه عليها وهداه إليه. وأيضا هداية الله سبحانه وتعالى للعبد وتوفيقه للتوبة تحتاج أيضا إلى يعني الله تعالى جعل لكل شيء سببا حتى يوفقك الله تعالى إلى التوبة ويعينك عليه، تحتاج أيضا إلى إقبال من العبد على الله تعالى وشعور يعني بالجرم ورغبة في حصول هذه التوبة من الله تعالى حتى يوفقك الله تعالى إليه. هذه توبة من الله قبل توبة العبد هي التوفيق إليه، تاب الله عليه ليتوب، بعد ما يتوب العبد يتوب الله تعالى عليه، إن الله هو التواب، التواب يعني الذي يقبل توبة عبده، وهنا توبة بعد توبة العبد، إذا تاب العبد تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، توبة الله سبحانه وتعالى على العبد بعد توبته بمعنى قبول توبة العبد، يعني إذا تاب العبد تاب الله عليه يعني قبل توبته وقبل عزمه وغفر له إيه ذنوبه المحاسب عليه، فإذا هنا إيه تاب الله عليه يعني وفقه من التوبة ليتوبوا، وبعد ما تابوا هنا تاب الله عليه بمعنى قبل توبته. نعم هل يجوز تقديم الصلاة على وقتها لعذر ما؟ والله هذا متوقف على كل هذه الصلاة يعني أي صلاة، إذا كانت صلاة الفجر لا يجوز تقديمها على وقتها بحال، ولا صلاة الظهر ولا صلاة المغرب، هذه الصلوات الثلاثة الفجر والظهر والمغرب لا يمكن أن تقدم على وقتها بحال. الصلوات التي يمكن أن تقدم هي العصر والعشاء، العصر يمكن أن تقدم على وقتها وتصلى في وقت الظهر، والعشاء يمكن أن تقدم على وقتها وتصلى في وقت المغرب وهو ما يسمى بجمع التقديم إذا كان هناك عذر، طبعا عذر هو عذر السفر أو عذر المرض أو عذر المطر الشديد أو البرد الشديد نحو ذلك من الأعذار التي تبيح جمع الصلاة، فإذا كان الإنسان عنده عذر من الأعذار التي تبيح جمع الصلاة يمكن أن يقدم العصر عن وقتها أو يقدم العشاء عن وقتها، يصلي العصر في وقت الظهر أو يصلي العشاء في وقت الظهر، لكن صلاة الفجر لا تقدم على وقتها أبدا بأي عذر من الأعذار، صلاة الظهر والمغرب كذلك لا تقدم على وقتها بأي عذر من الأعذار، ليس هناك أي عذر يبيح تقديم هذه الصلوات على وقتها. نعم يمكن تأخير الصلاة عن وقتها، نعم يمكن جمع التأخير أيضا بالنسبة لصلاة الظهر و يعني يمكن أن تؤخر وتصلى في وقت العصر، وصلاة المغرب يمكن أن تؤخر وتصلى في وقت العشاء أيضا لعذر المطر والمرض والسفر نحوها من الأعذار. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.